وأن الله جل وعلا فضله وشرفه بالعبودية، فذكره بصفة العبودية في أفضل المواطن، في إنزال الكتاب، وفي الإسراء به والمعراج، وفي حال الصلاة وصفه بالعبودية، فهو عليه الصلاة والسلام ليس شريكا لله ولا يملك من الأمر شيئا إلا ما أعطاه الله جل وعلا. وأن من يكتب اللوحات مثلا الله محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد، هذا خطأ، لأن كتابة الاسم مع الاسم كأنها تدل على المساواة والمشاركة، وليس كذلك. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني هذه أشرف المواطن، وصفه الله جل وعلا بالعبودية، وهو صلى الله عليه وسلم يشتكي ويمرض كما يمرض غيره. ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة. كنيسة هي متعبد النصارى، مكان عبادة النصارى، وتجمع على كنائس، يقال لها، يسمى هذه الكنيسة مارية، هذه للنصارى، لأن أهل الحبشة كانوا على النصرانية. وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة. أم سلمة رضي الله عنها كانت هي وزوجها أبو سلمة أول من هاجر إلى الحبشة، فهاجرت معه رضي الله عنهما، ثم عاد إلى المدينة، ومات أبو سلمة رضي الله عنه أرضاه بالمدينة، وبقيت أم سلمة وحيدة في المدينة، أهلها كلهم ضدها بمكة كفار، وهي الوحيدة. فجبر الله خاطرها فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تمت عدتها من أبي سلمة، وهي تقول عن نفسها بأنه لما مات أبو سلمة ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المصاب يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت في نفسها: قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، لكن حينما أرادت أن تقول واخلف لي خيرا منها قالت: من خير من أبي سلمة؟ من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، وممن هاجر الهجرتين، وأول من هاجر إلى الحبشة، ومن خيار الأمة رضي الله عنه وأرضاه. تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ من يا ترى يكون خير من أبي سلمة؟ أقول واخلف لي خيرا منها. فبعد أن تمت عدتها جاءها النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من أبي سلمة وخير من الخلق كلهم عليه الصلاة والسلام، فخطبها لنفسه بنفسه. قالت: يمنعني من ذلك ثلاث، ليس أحد من أوليائي حاضر، من يزوجني إياك؟ ما عندي أحد، وعندي صبية أخشى أن يضايقوك، وفي غيرة أخشى أن ترى مني ما يغضبك علي فيغضب الله علي. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أما صبيتك فصبيتي أولادي، وأما أولياؤك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، حتى الغيب الذين هم في مكة وكفار يسرهم أنني أتزوجك. وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، لأن الغيرة مع المرأة قد تؤثر عليها في دينها، قد تنكر حق زوجها وتجحده فتخسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: زوجك هو جنتك وهو نارك. لكن الرسول ما قال الغيرة لا تضرك، قال أدعو الله أن يذهبها، وإلا إذا بقيت قد تضر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للنساء: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت إحداهن: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، تكفر الزوج عند أقل شيء تراه من الزوج، تقول ما رأيت خيرا قط. فهذا من نتيجة الغيرة ومن ضرر الغيرة. فقالت: قم يا عمر، الذي هو ابنها صغير، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان، كانت تسمى رملة، فأصبحت أم المؤمنين كلهم رضي الله عنها وأرضاها. وهي هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش، ثم إن زوجها تنصر لما وصل الحبشة وأصبح نصرانيا والعياذ بالله، ومات هناك، وبقيت وحيدة في أرض الحبشة. أبوها وأهلها كفار في مكة، وليس لها ولي في الحبشة ولا في غيرها ممن يعطف عليها رضي الله عنها وأرضاها. فجاءها الخاطب من المدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها من النجاشي، فاستبشرت رضي الله عنها بذلك وفرحت به. والنجاشي رحمه الله زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها، دفع المهر النجاشي، فأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يقوله الملاحدة وأذنابهم بأن محمد كان شهواني وكان يجمع النساء، كان عليه الصلاة والسلام يتزوج أمثال هذه الأرامل والمصابات في أنفسهن أو في أولادهن أو في أزواجهن، فكان يجبر خاطرهن عليه الصلاة والسلام، وما تزوج بكرا سوى عائشة رضي الله عنها. وكان يستطيع أن يتزوج في السنة عدد من الأبكار ويفرح الناس بذلك بأن يختم منهم، لكنه لم يكن هذا هدفه صلى الله عليه وسلم، وإنما يتزوج لمصالح عظيمة تهم الإسلام والمسلمين. فهاتان من أمهات المؤمنين هاجرتا إلى الحبشة مع أزواجهن السابقين، فرأتا في أرض الحبشة كنيسة، معبد من معابد النصارى، وغالبا الكنائس تبنى على قبور صالحين أو أنبياء، فذكرتا ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم مريض. فلما سمع هذا وكأنه استشعر منهن استحسان هذه الكنيسة وحسنها، رفع صلى الله عليه وسلم رأسه، أخذ من هذا أن المرأة إذا رأى شيئا استحسنه أنه لا بأس أن يتحدث به، حتى وإن كان كفر وإن كان ضلال، إذا كان لفت نظره يقول رأيت ورأيت مثلا. ثم إن من عنده علم لا يقره على استحسانه ويسكت، بل يبين له الخطأ. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه وهو يشتكي مريض، وقال: أولئك أو أولئك. أولئك خطاب للمرأة لأم المؤمنين، أولئك خطاب للمخاطب أيا كان نوعه يصلح. ولهذا قال في فتح الباري يجوز كسر الكاف وفتحها، يجوز أولئك ويجوز أولئك، يعني هؤلاء القوم الذين ذكرتم ما رأيتم من الكنيسة إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. الرجل الصالح سواء كان نبي أو ليس بنبي، بل هو رجل صالح، وكان فعلهم هذا محرم ولا يجوز مع حسن النية منهم، لكن ليس كل من أحسن يكون مصيبة، بل قد يكون ضار لنفسه وغيره، كما يعمل أهل البدعة على أهل البدعة والمروجون للبدع والداعون إليها مثلا عن حسن، يظنون أنهم يرغبون في الخير ويتقربون إلى الله، وهذا العمل يبعدهم من الله، لأن عملهم هذا مردود ويضرهم في دينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، احذروها. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى افترقوا على 72 فرقة، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله هذه الواحدة؟ قال من كان على ما أنا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الناجية، الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة المتمسكون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. واثنتان وسبعون من هذه الأمة، والمراد أمة الإجابة، مسلمون هؤلاء 72 مسلمون، لكنهم يستحقون دخول النار لما هم عليه من المخالفات. لا يقال عن 72 بأنهم كفار، لا، هم مسلمون، وإلا الفرق الكافرة كثير، وذلك أن الأمة يقال لها أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة تشمل كل من على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقال أمة الدعوة، لأنهم مدعوون من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أرسل إلى الثقلين عموما، فهؤلاء يقال لهم أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم المستجيبون لدعوة الرسول وهم المسلمون، لكن عند بعضهم ما عنده من المخالفات. فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ماذا يقولون؟ يقولون هذا رجل صالح وهذا قدوة في الخير، فلا بد أن نصوره حتى إذا رأينا صورته تذكرنا عمله فعملنا مثله، ونضع صورته في المسجد، في المصلى، في الكنيسة، حتى إذا رأيناه اجتهدنا في العبادة. هؤلاء الأوائل هذه فكرتهم. مات أولئك، جاء من بعدهم، جاءهم الشيطان، لأن صاحب الفكرة الأولى هو الشيطان، لكنه طويل المدى اللعين، لا يريد الأمور بسرعة وإنما تدريجيا حتى يحصل على ما يريد. هو الذي أشار بالفكرة الأولى، قال صوروهم حتى تعملوا مثل عملهم، إذا نسيتموهم أهملتم وتركتم العمل، لكن صوروهم حتى تذكروا عملهم فتعملوا مثلهم. قالوا هذا حسن، فصوروهم. فلما ذهب الأوائل جاء الشيطان إلى من بعدهم قال أتدرون ماذا يريد أسلافكم من هذه الصور؟ أسلافكم إذا حزبهم أمر توجهوا إلى الله واستشفعوا بهذه الصور بأصحابها، يستشفعون بها ما يسألونها، هذه الخطوة الثانية، وإنما يستشفعون بها يسألون الله بها. فلما مات هؤلاء جاء لمن بعدهم وقال أتدرون ماذا فعل أسلافكم بهؤلاء؟ هؤلاء يستحقون العبادة، يعبدون، هؤلاء ينفعون ويضرون ويفعلون ويفعلون، اطلبوا منهم الصحة والعافية واسألوهم كشف البلاء ويستجيبون لكم، فعبدوهم من دون الله. فلذا كان كل من اتخذ ذلك من شرار الخلق عند الله. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، صور الصالحين، أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء شرار الخلق، يعني عملهم ممقوت وهم أبغضوا الخلق إلى الله لهذا الفعل السيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع استحسان أمهات المؤمنين لتلك الكنائس والصور التي فيها وجمالها قام عليه الصلاة والسلام رافعا رأسه ليبين ما فيها من الخطأ. والحديث الآخر كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه. ما الغرض من قولها رضي الله عنها في المرض الذي لم يقم منه؟ لأن مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان أياما، وما تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إماما للصحابة رضي الله عنهم إلا قرابة 3 أو 4 أيام فقط، وإلا كان يأتي ويصلي وهو مريض. وكان عليه الصلاة والسلام في حالة الاحتضار والنزع والانشغال بسكرات الموت كان يقول الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكانت تصيبه الحمى عليه الصلاة والسلام ويطلب بأن يصب عليه الماء الغزير لعله يشعر بخفة عن الحمى فيذهب ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الذي مات فيه أراد أن يخرج مع الباب من الحجرة ليصلي بالناس يوم الاثنين، ففرح الصحابة رضي الله عنهم بذلك وأشاروا لأبي بكر وكان يصلي بهم يظنون أن النبي سيأتي، لكنه عجز عن المسير وجلس وما استطاع أن يصلهم وبقي في ذلك اليوم وتوفي ضحى صلوات الله وسلامه عليه. تقول في مرضه الذي لم يقم منه، يعني دليل على أنه قد أصيب عليه الصلاة والسلام بأمراض في أوقات أخر كان يمرض ويصح ويخرج، لكن هذا الذي لم يقم منه. ومن ناحية أخرى أن هذا في آخر حياته وأن هذا لم يعرض له نسخ إطلاقا، لأنه قال هذا القول وهو مريض ومات. ما كان هذا القول، لو كان هذا القول قبل موته صلى الله عليه وسلم مثلا بسنة أو سنتين أو أقل أو أكثر لقال قائل هذا نعم صحيح كان في الأول لكن نسخ، جاء نسخ بعده، ما جاء نسخ، لأن قال هذا القول وهو مريض ومات في مرضه هذا صلى الله عليه وسلم. قال لعن الله اليهود والنصارى. لماذا يا رسول الله؟ أليسوا أهل الكتاب؟ بلى، اليهود نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله جل وعلا عليه التوراة، والتوراة أحد الكتب المنزلة من الله جل وعلا تكلم الله جل وعلا بها كما تكلم في القرآن، والنصارى نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام وهو لم يمت بل رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لم يمت، وأنزل الله جل وعلا عليه التوراة الإنجيل، وهو إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل، وإنما هو كفرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالقرآن. نعم، لعنهم الله. لما؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بهذا استحقوا اللعنة. ما الغرض من هذا وهو في حال مرضه صلى الله عليه وسلم وليس في حاجة إلى الشتم، ولكن هذا من باب الشفقة على الأمة والتحذير للأمة قبل موته بزمن وعند موته وفي حال مرضه، يقول هذا عليه الصلاة والسلام، يقول كأن قائلا يقول لما؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بهذا لعنهم الله. وكل من اتخذ هذا اتصف بهذه الصفة فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة، احذروا أن تسلكوا مسلكهم، وينادي ويحذر. ومع الأسف الشديد لا تجد بلدا من بلاد العالم الإسلامي المنتسبون إلى الإسلام اليوم إلا وفي هذا الشيء، إلا هذه البلاد، والحمد لله طهرها الله جل وعلا ببركة دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومناصرة الإمام محمد بن سعود رحمهم الله تعالى. طهر الله هذه البلاد من القبور التي تعبد من دون الله أو مع الله. وتجد من يحافظ عليها ويتولاها في البلاد البعيدة هم المتنسكون المتعبدون، ما هم الكفار الذين يظهرون الصلاح والعبادة وأنهم سدنة هذه القبور وحماتها وحفاظها وخدامها. وهذا اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا إشكال فيه وليس محل الشك أو الرد أو الريب أبدا، لكن مع تحذيره صلى الله عليه وسلم وقع الناس فيما وقعوا فيه، وقد أخبر، لأن شدة تحذيره صلى الله عليه وسلم دليل على أنه يعلم أن كثير من هذه الأمة يقع في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ووقع ما أخبر صلى الله عليه وسلم. أحدث النصارى عيد مولد المسيح، فأحدث المنتسبون إلى الإسلام وهم منه بعيدون عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، بنوا الكنائس على القبور وصوروا فيها الصور، بنيت المساجد على القبور سواء بسواء، مع لعنه وتحذيره صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك. ولكن الشيطان يتسلط على العباد فيدرك منهم ما يريد بإغوائهم، والله جل وعلا أقام الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الطريق الصحيح، ومن ضل فإنما يضل على نفسه وهو لا يضر الله شيئا، والله جل وعلا غني عن طاعة المطيع كما أنها لا تضره معصية العاصي، وإنما طاعة المطيع له تنفعه عند الله، ومعصية العاصي تضره هو العاصي ولا يضر الله شيئا. قالت أي عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره. لولا هذا أنه يخشى أن يتخذ مسجد، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه ودفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه في حجرة عائشة، وكانت بجوار المسجد النبوي خارج المسجد، لها باب على المسجد، كانت شرقي المسجد. فزاد عمر رضي الله عنه المسجد النبوي من جهة الشمال من مؤخرة المسجد، وزاد عثمان رضي الله عنه المسجد من الجهة الغربية، ولم يتعرضا للجهة الشرقية لأن فيها بيوت أمهات المؤمنين وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أكان زمن الوليد ابن عبد الملك أمر بتوسيعة المسجد من الجهة الشرقية، فلزم لذلك شراء حجر أمهات المؤمنين وأدخلت في المسجد، ودخل من ضمنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسور بثلاثة جدران كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، أحيط بثلاثة جدران بحيث أن المصلي ما يتمكن من استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مع كراهية العلماء رحمهم الله لإدخال القبر وإدخال غرف وحجر أمهات المؤمنين ضمن المسجد النبوي، ولله في ذلك حكمة. ويمكن لو زيد المسجد النبوي زيد من الجهات الأخرى غير الجهة الشرقية، ولكن حصل ما حصل والحمد لله، هو لا يتوجه إليه ومحاط من الداخل بثلاثة جدران ما يستطيع المصلي أن يستقبله مباشرة. ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي، رؤيا كذا خشي يعني خشي الصحابة، ورؤيا لولا غير أنه خشي أي النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن يتخذ مسجد فأمر بدفنه في مكانه الذي مات فيه. وفي رواية: غير أني خشيت أن يتخذ مسجدا، يعني عائشة رضي الله عنها هي التي أمرت أن يدفن في هذا لئلا يبرز فيتخذ مسجد. وهذان الحديثان يدلان على تحريم بناء المساجد على القبور، وتحريم إدخال القبور في المساجد، وأنها لا تصح الصلاة في مسجد بني على القبر، سواء كان القبر في القبلة أو في اليمين أو في الشمال أو في الخلف، ما دام في محيط المسجد والمسجد بني عليه فتحرم الصلاة فيه. أما إذا كان المسجد المبني أولا ثم أدخل فيه القبر، فقال العلماء: يجب أن يخرج القبر من المسجد ويتصح الصلاة في المسجد، لأن المسجد هو السابق وهو الأول. ويدل على تحريم الصور، سواء كانت الصور على شكل تماثيل رسوم أو على أشكال مجسمة، ولم يبح منها شيء إلا ما أجازه بعض العلماء للضرورة والحاجة الملحة، كأن يكون للإنسان مصلحة في أمر من أمور دينه أو دنياه ولا يتم له ذلك إلا بالسورة. وقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وورد أن المصور يقذف هو صورته في النار فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. ويقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. هذا تعجيز أنهم لا يستطيعون ذلك. ودل على شدة النهي بقوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، يعني أشر الخلق عند الله هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور. وإن تنسكوا وتعبدوا وتظاهروا للناس بالصلاح والتقى وهم يريدون من وراء ذلك أكل أموال الناس بالباطل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، واللعن هو الطرد من رحمة الله. وبين سبب اللعن في هذا الحديث بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكل هذا تحذير للأمة من أن تسلك هذه المسالك. وورد في أحاديث كثيرة في تحريم اتخاذ القبور على المساجد والنهي عن ذلك وتشديده، وأن شر الخلق صنفان: من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد على القبور، هؤلاء شر الخلق. يعني شر الخلق صنفان: صنف يوجد عند قيام الساعة وهو حينئذ لا يكون في الأرض من يقول الله الله، ناس فجار كالحمير والعياذ بالله وأسوأ من ذلك حالتهم، هؤلاء شر الناس. صنف ثاني موجود بكثرة: الذين يتخذون القبور مساجد. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء الكاسيات العاريات والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون على القبور المساجد والسرج، بألفاظ متعددة وروايات صحيحة كلها ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. وكل هذا تحذير للأمة، فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك ويتجنب الصلاة في مسجد فيه قبر، وأن يسعى في استخراج القبر إن استطاع إذا كان القبر مدفونا في المسجد، أو هدم المسجد إذا كان بني على القبر. وإذا لم يوجد في البلدة إلا مسجد بني على قبر فلا تصح الصلاة فيه، فمن أراد أن تقبل صلاته وينتفع بعمله فليتخذ مسجدا لا قبر فيه. فالصلاة في المسجد الذي بني على القبر غير صحيحة، وجودها كعدمها باطلة. غريب الحديث: اشتكى من الشكوى أي المرض الكنيسة متعبد النصارى وتجتمع على كنائس. شرار جمع شر، وهي صفة مشبهة مثل بر. المعنى الإجمالي ما يؤخذ من الحديث. ما يؤخذ من الحديث: أولا تحريم البناء على القبور، وأنه من التشبه بالمشركين ومن وسائل الشرك. ومن وسائل الشرك، إذا عبد صاحب القبر فهذا شرك أكبر. وإن رغب في الصلاة في هذا المسجد لكون القبر فيه كما هو الحال في كثير من بلاد الإسلام، يحرص البعض أو الكثير أنه يذهب إلى مسجد كذا أو مسجد كذا لأن فيه الولي الفلاني أو السيد الفلاني أو غيره أو غيره، فهذا وسيلة إلى الشرك، فإن توجه إلى القبر أو صاحبه فذلك شرك أكبر. يعني إذا عبد الله وحده في المسجد الذي فيه قبر فذلك وسيلة إلى الشرك، فإن توجه إلى صاحب القبر كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين تجده إذا وقف في الصلاة يتحرك ولا يبالي، بينما إذا وقف يسلم أو يزور صاحب القبر خشع وتمسكن وأصبح كأنه شخص شاخص لا روح فيه من شدة سكونه وعدم حركته خضوعا لصاحب القبر والعياذ بالله، وذلك الشرك الأكبر. والله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهؤلاء ما كان صلاتهم لله، يصلون لله في المسجد بغير خشوع ولا طمأنينة، فإذا توجه الواحد منهم إلى صاحب القبر خشع وذل واستكان، فكان خشوعه لصاحب القبر أشد وأعظم من خشوعه وخضوعه لله جل وعلا، وذلك الشرك الأكبر والعياذ بالله. ثانيا تحريم التصوير للروح لا سيما لأهل الصلاح الذي يخشى من صورهم، لأن تصوير أهل الصلاح يفتتن بهم، تصوير الشخص العادي الذي لا قيمة له محرم لكن لا يفتتن به، لكن إذا صور الصلحاء والأتقياء والكبرى والعظماء يفتتن بهم ويعظمون، فقد يصل تعظيمهم إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. قال ابن دقيق العيدي رحمه الله فيه دليل على في كتابه أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. نعم. فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل، مثل هذا الفعل الذي هو التصوير ونصب الصور، والبيت الذي فيه صورة مرفوعة معظمة مثلا لا تدخله الملائكة، فجبريل عليه السلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه، فكان يترقب النبي صلى الله عليه وسلم مجيء جبريل إليه فلم يأته، وكان من عادة جبريل عليه السلام أنه لا يخلف الوعد، إذا وعد النبي لا يخلفه، يأتي في الوعد المحدد، فتأثر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حيث تخلف عنه جبريل، فلما خرج أتاه جبريل فقال يمنعني أن آتيك أن في البيت تصاوير قرام خرقة معلقة فيها صور تماثيل مستورا بها نافذة وكلب ميت تحت السرير، والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على يقول ابن دقيق العيد رحمه الله يقول أبعد كل البعد من قال إن النهي هذا للكراهة، لا، كيف يكون للكراهة والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، وتعليلهم بأنه كان محرم في صدر الإسلام لما كان الناس يخشى عليهم الوقوع في الشرك، لكن كأن الناس قالوا الآن خلاص مطمئنين ما يقع فيهم الشرك، كيف ما يقع فيهم الشرك وفيهم ما فيهم يقع فيهم، بل وقع فيهم الشرك الأكبر. فقال بعض العلماء رحمهم الله النهي هذا للكراهة، وانتقده ابن دقيق العيد رحمه الله وقال أبعد من قال إن النهي للكراهة، بل النهي للتحريم. نعم. وأن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى فلا يساويه في التشديد، وهذا القول عندنا باطل قطعا. هذا ابن دقيق رحمه الله يقول هذا القول الذي علل بهذا قول باطل قطعا، يعني لا شك فيه. وصوب الصنعاني قول صوب الصنعاني في العدة شرح العمدة حاشية على ابن دقيق العيد للإمام الصنعاني رحمه الله، صوب كلام ابن دقيق العيد بأن النهي للتحريم، وكيف لا يكون للتحريم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولئك شرار الخلق وأنهم ملعونون، يكون ملعون والنهي للكراهة؟ لا. وقال النووي تصوير الحيوان من الكبائر لأنه توعد عليه. قال النووي تصوير الحيوان أيا كان، يعني ما كان فيه روح، لأن المراد بالحيوان الحي، يقذف المصور وصورته في النار ويقال أحيوا ما خلقتم، هل يستطيع أن يحيي؟ قال النووي رحمه الله تصوير الحيوان من الكبائر، يعني من كبائر الذنوب، لكن لا يقال إنه كفر. نعم. إلا من استحل ذلك. نعم. إلا أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما له ظل فلا بأس باتخاذه. قال الصنعاني وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصور فيه بلا ظل بغير شك. وأيد ابن حجر، ابن حجر في فتح الباري رحمه الله أيد الكلام السابق كلام النووي، لأنه بعد النووي رحمه الله، فابن حجر كثيرا ما ينقل عن النووي رحمهم الله تعالى. القول بأن التحريم ما له ظل وما ليس يعني له ظل، أصل التحريم التصوير للجميع، تحريم التصوير سواء كان مجسما أو صورة رقما في ورقة أو كتاب أو قماش ونحو ذلك. أخذا بحديث أخرجه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع فيها صورة إلا نزعها إلا انتزعها، لا يدع فيها صورة إلا انتزعها. وعلي رضي الله عنه قال لأبي الهيجة ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يقول أنا بعثني الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، وأنا أبعثك على ما بعثت عليه، يعني أرسلك فيما أرسلت به، ألا تدع صورة إلا طمستها، والطمس يكون للصورة التي في ورقة أو جدار أو نحو ذلك، ولا قبرا مشرف يعني مرتفع إلا سويته، فالقبر لا يرفع عن شبر أو ذراع. نعم. أن من عمل هذا فهو من شر خلق الله، لما في عمله من المحاذير الكثيرة والعواقب الوخيمة عليه وعلى غيره. رابعا فيه كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصرفه عن الموعظة ما يقاسيه من الألم. كان في ألم شديد عليه الصلاة والسلام، وكان جبينه يتفصد عرقا، وكان عليه الصلاة والسلام حوله ماء يبل به جبينه وشفته من شدة الوجع عليه الصلاة والسلام، وهو يقول إي والله إن للموت لسكرات من شدة ما يعاني عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما غفل وما نسي النصيحة للأمة صلوات الله وسلامه عليه، فحث على الصلاة وعلى ما ملكت اليمين من الأرقة والمملوكين بالإحسان إليهم، وحذر من فعل اليهود والنصارى. نعم. الحديث الرابع، الحديث الرابع والستون، ما يؤخذ من الحديث، ما يؤخذ من الحديث أولا الذي فيه لعن رسول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. أولا النهي الأكيد والتحريم الشديد من اتخاذ القبور مساجد وقصد الصلاة عندها. قال الصنعاني رحمه الله تعالى إن ذلك ذريعة إلى تعظيم الميت والطواف بقبره والتمسح بأركانه والنداء باسمه. يعني الصلاة عنده لو كانت لله فهي ذريعة إلى هذا العمل، ذريعة إلى الشرك، فتعدوا هذا وتجاوزوه وسألوه من دون الله فجعلوه شريكا لله الميت، يسألونه ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، وذلك الشرك الأكبر. نعم. وهذه بدعة عظيمة عمت الدنيا وعبد الناس القبور وعظموها بالمشاهد والقباب وزادوا على فعل الجاهلية فأسرجوها، يعني وضعوا عليها السرج وجعلوا عليها الأوقاف من أموالهم، وقفوا عليها ما لا يوقفون على المساجد التي للصلاة فقط، وقفوا على القبور وجعلوا أصحابها شركاء لله في العبادة فعبدوهم مع الله ومن دون الله تعالى الله. نعم. وجعلوا لها نصيبا من أموالهم كما قال تعالى ويجعلون لما لا يعلم نصيبا مما رزقناهم. وذكر أنه قد وردت بعض الأحاديث التي تدل رأي الصنعاني رحمه الله. نعم. التي تدل على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل به السلف شيئا من هذا القبيل. فقد أخرج أبو داود عن القاسم ابن محمد أنه دخل على عائشة فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، أي قبره وقبري صاحبيه. وذكر الصنعاني أن ذلك غير جائز سواء أكان القبر في قبله المسجد أو غيرها. هذا القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة رحمه الله، هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو ابن أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. دخل على عائشة رضي الله عنها وقال أريني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، يعني ليست مرتفعة وليست منخفضة في الأرض، يعني أسفل من الأرض، أي قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر. وذكر الصنعاني أن ذلك غير جائز سواء كان القبر في قبلة المسجد أو في غيرها، يعني لا تصح الصلاة فيه ما دام أن هذه القبور في المساجد. القبر إذا بني المسجد عليه فلا تصح الصلاة فيه حتى وإن كان القبر في مؤخرته أو في يمينه أو في شماله. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليس من هذا القبيل، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما وكان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام، وحجرته حجرة عائشة كانت بجوار المسجد، فلم يبنى المسجد على القبر ولم يدخل القبر في المسجد. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في داره في مكان موته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما مات عليه الصلاة والسلام تشاور الصحابة أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم من عنده علم منهم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه، وهو مات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، لأنه كان يقسم عليه الصلاة والسلام بين نسائه وهو مريض، فلما ثقل وعجز عن الانتقال طلبت عائشة وطلبه رضي عليه الصلاة والسلام من أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة، فسمحت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وكنا يأتينه يزرنه في حجرة عائشة وهو مريض عليه الصلاة والسلام، كما سمعتم في هذا الحديث أن أم سلمة وأم حبيبة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في غرفة عائشة وهو مريض عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات منه، فكنا يزرنه، فمات صلى الله عليه وسلم فدفن، فلم يدفن في المسجد ولم يقم المسجد على قبره، المسجد قائم من قبل هو الذي أسسه عليه الصلاة والسلام، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد كره العلماء إدخال ما وراء القبر في المسجد، لكن حصل ذلك ولله في ذلك حكمة. نعم. ثانيا أن هذا من فعل اليهود والنصارى، فمن فعله فقد اقتفى أثرهم وترك سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ثالثا، أن الصلاة عند القبر سواء كانت بمسجد أو بغير مسجد، أو بغير مسجد، حتى في المقبرة ما يصح للمرء أن يصلي نافلة ولا فريضة ولا وتر ولا غيرها من الصلوات سوى صلاة الجنازة، فإنها يصح في المقبرة سواء كان الميت حاضر بين أيديهم أو يصلى على القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أحد المسلمين بعدما مات ودفن، وصلى على جنازة في المقبرة. نعم. أن الله تعالى صان نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يعمل الشرك عنده، فآلهم أصحابه ومن بعدهم أن يصونوه. خامسا، أن هذا من وصاياه الأخيرة التي أعدها لآخر أيامه لتحفظ، حتى لا يقول الناس إن هذا شيء منسوخ، يعني قاله عليه الصلاة والسلام وهو في حال النزع، وكان يكرر ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام تحذيرا للأمة من اتخاذ القبور مساجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام. لا خلاص خلاص، هذا محرم وانت ما انت محرم مثله، اصبر ما يخالف. وين سؤالك؟ وشو سؤالك؟ اجلس العمارة وقت طويل. يقول السائل: رجل لم يصلي ركعتين بعد الطواف خلف المقام، فهل يصح طوافه؟ رجل لم يصلي ركعتين بعد الطواف خلف المقام، طوافه صحيح وعليه أن يصليهما الآن، لأن صلاة ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف. الطواف صحيح وإن لم يصلي، لكن المستحب أن يصليها ولا يفوت وقتها. فإذا طاف إن صلاها في المسجد الحرام خلف المقام فحسن، أو صلاها في أي مكان من المسجد فحسن، أو صلاها في البيت، أو صلاها خارج مكة إذا كان مسافرا. فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف طواف الوداع وصلى الركعتين بذي طوى، يعني خارج مكة، فالوقت فيه سعة ولله الحمد. يقول السائل: جئت لمكة للعمرة وأريد أن أعتمر مرة أخرى. ما دمت أخي قدمت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، أكثر من الطواف بالبيت. فإن سافرت إلى جدة أو المدينة أو الطائف أو أي مكان قريب أو بعيد وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة. فنقول يحسن لمن أراد دخول مكة أن يدخلها بعمرة، ومن كان بمكة لا يخرج من أجل الإتيان بعمرة، وإنما يكثر من الطواف بالبيت. يقول: لي منزل وفيه دورات مياه باتجاه الكعبة باتجاه القبلة، وقد حاولت تعديلها فلم أستطع. الخلاف بين العلماء رحمهم الله في استقبال القبلة في المباني أو في الفضاء. والأولى للإنسان إذا أراد أن يبني شيئا من ذلك أن لا يجعلها في اتجاه القبلة. وأما القائمة فينحرف عن القبلة قليلا ويكفيه ذلك إن شاء الله ولا بأس عليه. يقول: جئت من خارج مكة واعتمرت لنفسي وأرغب أن أعتمر لأمي ثم لأبي ما دمت في مكة. أقول: أخي، ما دمت في مكة فأكثر من الطواف ولا تكرر العمرة، فإن خرجت من مكة إلى مكان ما قريب أو بعيد وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.